ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين قلوبهم لذكر الله أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف

والله